عن الصراع بين الحق والباطل. والحق واضح لا غموض فيه، ظاهر بين لا شك فيه، والباطل غامض يتحرك دائما بالتواء ويتحرك دائما في خفاء. وصراع الحق والباطل دائر ومستمر منذ بدء الخليقة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأرسل الله عز وجل رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتما للأنبياء ورحمة للعالمين وهاديا للبشرية جمعاء. ومنذ أن بعث الله نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه والصراع مستمر بين حقنا الإسلام وبين الباطل وهو الكفر والشرك. تداولت على الإسلام أمور حاولت طمسه، بل حاولت خسفه، بل حاولت القضاء عليه، لكن الإسلام باق رغم أنف أولئك المعاندين له والمحاربين له والمتآمرين عليه. وهذا هو أمر الله سبحانه وتعالى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يتم نوره. أنزل من السماء ماء، الماء ينزل من السماء خير ونفع ورحمة وغيث للبشرية جمعاء، كما أنزل الله من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، انتفعت أودية من هذا الماء، وربما حمل هذا الماء زبدا غطاه هذا الزبد، غطاه الزبد فترة يحاول أن يغطي عليه، يحاول أن يضيع هذا الزبد معالم الماء وآثار الماء، لكن الزبد هش يحمله الماء بالرغم من أنه زبد. ولأن الزبد هش تراه دائما يحاول أن يقف في وجه الخير، زبد لا قيمة له ولا وزن، يحاول طمس الخير من الأرض ويحاول محو النفع من بين البشرية، لكن إرادة الله هي الماضية، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، شيء عالي عن الماء، والماء من تحته سارب يتحرك يأخذ طريقه إلى المنتفعين به، وهو هو الإسلام. حاول أعداء هذا الدين من اليهود ومن النصارى ومن الملاحدة ومن المشركين ومن العلمانيين ومن الذين يعدون انفسهم من اتباع المعاصرة والحداثة يحاولون محو الاسلام، لكنهم لا يستطيعون محوه، لان الاسلام دين الله عز وجل، ودين الله باق، لان الله سبحانه وتعالى باق لا يستطيع احد ان يغيره او ان ينال منه. اسمعوا ذلك جيدا. الزبد لا وزن له ولا قيمة، لكن الماء له اثر. حاول المحاولون طمس هذا الدين ومعالمه، طمس معالمه، لكنهم لا يستطيعون ابدا ان ينالوا من اصل الدين. ربما نالوا من اتباعه في غفلة منهم، وفي خور وضعف منهم، وفي تهاون منهم، وفي شعور منهم من داخلهم بالمهانة. ربما حاول الأعداء أن ينالوا من أتباع هذا الدين، لكنهم ما استطاعوا أبدا أن ينالوا من الدين، لأن الدين دين الله عز وجل، إنه النازل من السماء، لا تؤثر فيه الأحداث ولا تؤثر فيه الأنواء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ربنا أنزل، كما أنزل الماء من السماء أنزل هذا الكتاب من السماء ليكون للبشرية هادية، وليكون للبشرية داعية. هذا الإسلام حاول الأعداء أن ينالوا منه فما استطاعوا، نالوا من أتباعه، لأن أتباع الإسلام هانت عليهم نفوسهم، هانت عليهم عقيدتهم، هانت عليهم أصولهم، فمن شعر بالهوان لابد أن ينال منه عدوه. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. ما استطاع أحد أن ينال من المسلمين يوم أن كانوا على مستوى الإسلام عزة، ويوم أن كانوا على مستوى الإسلام شموخا، ويوم أن كانوا على مستوى الإسلام ألفة ووحدة، ما استطاع عدو غاشم أن ينال منهم منالا. اسمعوا، هل يستطيع الزبد أن يعلو على الخير وعلى الماء؟ استطاع، لكن هل يبقى الزبد؟ لا، ضاعت كل عداوات الأعداء أمام الصخرة العاتية التي أنزلها ربنا جل وعلا لتهدي البشرية. هذه الصخرة هي الرسالة الخاتمة التي بعث الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حاولوا لكنهم فشلوا في القضاء على الإسلام. حاولوا أن يغيروا ويحرفوا في القرآن، فكشف الله كيدهم ومكرهم وفل سيوفهم وأحبط أعمالهم. هذا أمر. حاولوا أن يشككوا المسلمين في إسلامهم، قالوا لهم أنتم بإسلامكم تأخرتم، ونحن بحضارتنا وعلمنا تقدمنا، فاتركوا الإسلام جانبا. واستطاعوا لحظة من الوقت أن يشككوا بعض الضعفاء في دينهم وفي إسلامهم، لكنهم ما استطاعوا ان يقضوا على الاسلام. قضي على الالحاد. قضي بالرغم من ان الالحاد كان له دولة عظيمة، دولة عظمى، قوة، قوة كبيرة. قضي عليه، على الالحاد، على الشيوعية. والان الله سبحانه وتعالى يقول للبشرية جمعاء: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل العالم كله واحد، نظام عالمي واحد، لربنا سبحانه وتعالى جعله نظام واحد. لكن الله عز وجل جعل الكون هكذا: ضياء وظلمة، ليل ونهار، حق وباطل. هذا كله من خلق الله، وبضدها تتميز الأشياء. فجعل الدين الإسلامي، وجعل هناك صراعات بين هذا الدين وبين هؤلاء الأعداء من أعدائه، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو ملاحدة أو مشركين أو حداثيين أو علمانيين. شوف اسمعوا القرآن: وعود ذلك جيدا، أنزل من السماء ماء للخيط فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. لم يؤثر هذا الزبد ولم يغير من طبيعة الماء. هذا الزبد، هذه الرغوة، هذا الغثاء الخفيف لم يغير من طبيعة الماء، ولا يستطيع الأعداء أن يغيروا من طبيعة دين الله عز وجل الذي نزل من السماء على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مثل مائي، مثل مائي للحق والباطل. في مثل ناري، في معادن، في عندنا الذهب والرصاص والحديد والنحاس، هذه كلها معادن. في معادن نفيسة يعلوها زبد، تقوى على مواجهة النار، أما الزبد لا يقوى على مواجهة النار. اسمعوا القرآن: فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع. زبد مثله، حلية عايز ذهب يطلع من الأرض، تجد هذا الذهب مخلوط بتراب مغمور في باطن الأرض، فإذا ما أردنا أن ننقيه يظل المعدن النفيس نفيسا، وأما الذهب فلا يقوى على مواجهة هذا الانصهار. اسمعوا ذلك جيدا وتنبهوا يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع. زبد مثله، يطلع زبد معدن النفيس يظل والخفيف لا يبقى، وهذا واقع. الحق باقي. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ في حد بيهدي الى الحق؟ لا يمكن. هل الاصنام والاتباع والذين تولونهم قيادة اموركم هل يعرفون للحق طريقا؟ قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام: قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق، الله وحده. قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ اسمعوا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. ما في عاقل يقول ان الحرام في وقت من الاوقات سينقلب الى حلال بالرغم من كثرته. اي عاقل؟ ما في عاقل يأتي في يوم من الايام ويقول ان الحرام الربا، الزنا، الرشوة، الخمر، اكل اموال الناس بالباطل، ظلم الناس، هذا كله حرام. ما في عاقل في يوم من الايام يقول ان البشرية لكثرة ما فيها من هذا الغثاء وهذا الزبد سينقلب باطلها في يوم من الايام الى حق. مش ممكن. الحق سيبقى ناصعا قويا ظاهرا، لكن يحتاج الحق الى من يدافعون عنه ويحملونه. لا قيام للباطل الا في غفلة الحق. امام علي رضي الله عنه وارضاه، لا قيام للباطل الا في غفلة الحق. حرام له انصار واعواد، والحلال حلال مع لطفه ومع صلاحه للبشرية، الخير مع نقائه ومع صلاحه بالإنسانية، الشر له أنصار وأعوان، والخير تجد ضربات. الطهارة ليس لها أنصار ولا أعوان، والقضاء لها أنصار وأعوان. يا سعد، عجب عجب، ما سبب هذا الخلل؟ لابد أن شيطانا رجيما وانسانا لئيما خط للبشرية هذا الخط المبيد والمهلك. انسان، شيطان رجيم وانسان لئيم، يريد ابعادها ابعادا عن طهارتها، عن نقائها، عن عفتها. ما في حد يقول في يوم من الايام ان النساء واختلاطهم بالرجال ده فيه؟ ما في حد يقول هذا الكلام. عقل يكون مأوف فيه اثر، اللي يقول ان اختلاط النار بالوقود، النار بالبنزين بالاشتعال، يوضع كده ونقول ان مفيش، لا يمكن اطلاقا. لابد يبقى وضع اسلامي راقي. ما خلى رجل وامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. خروج النساء كاسيات عريات حرام، اختلاط الرجال بالنساء بتبذل وبهذه الاشياء، كل حق، كل هذه الاشياء لا يتحدث فيها ابدا ولا ينادي بها الا مصاب بآفة في عقله. ايها الاخوة الاحباب، لا نريد ان نخرج طويلا، نقول الحق له انصار فيظهر، والباطل اذا على انصاره على انصار الحق يكون للحق فترة خمود او خمول، لكنه لا يموت. وانا اتابع الاحداث في هذا الاسبوع، ارى ان بعض النصارى يتحرك في افريقيا القارة السوداء، قارة بلال الحبشي رضي الله عنه وارضاه وعن امثاله، يتحرك فيها حركة رتيبة ويأخذ طريقه إلى السودان المسلم. ثم أسمع من هيئة الإذاعة البريطانية حديثا يجعل الإنسان يتحرك ألما، إنسان المسلم. تتحدث امرأة مع سفير السودان في بريطانيا، تقول له ان البابا سيذهب هناك لانه يعلم ان الحكومة الاسلامية في السودان تعادي النصارى، هذا جانب. قال لها ليس هذا صحيحا، لأن نصارى السودان هم سودانيون ليسوا من خارج السودان، ونحن إسلامنا يحرم علينا أن نعادي أحدا من أهل الكتاب، ما دام لا يعادينا فلا نعاديه. قالت له إن هناك إشاعة تقول أو أقوال تقول إنكم تعذبون النصارى وتريدون إجبارهم إجبارا على اعتناق الإسلام. أسمع هذا وأقول سبحان الله. فيقول لها هذا ليس له أساس من الصحة، وأتونا بدليل واحد على أننا أجبرنا واحدا من النصارى على اعتناق الإسلام، لأن ديننا الحنيف يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، نحن لا نجبر أحدا على الإسلام. وأنا أسمع هذه المحاورات وغيرها لفترة طويلة، قلت يا سبحان الله، قبل أن يذهب البابا إلى السودان تقول هذه المذيعة وتسأل، لأنه سيذهب إلى هناك ويتفقد أحوال النصارى. قلت يا سبحان الله، أين الذين يتفقدون أحوال المسلمين في البوسنة والهرسك؟ والعالم كله يرى انتهاك حرمات المسلمين وهفك أعراضهم وسفك دمائهم. هذا البابا الذي يؤمن بدينه وبرسالة نبيه، هل من هدي دينه ورسالة نبيه أن يقتل أتباعه، أن يقتل أعداء الذين لا يتبعون عيسى وتنتهك حرماتهم؟ هل في ديانته هذه المعاني؟ لماذا لم يذهب لزيارة هؤلاء؟ ولماذا لم ينقل عن المسلمين؟ ولماذا؟ وهل سمح لعالم من علماء الدين الإسلامي أن يتحركوا هذه الحركة؟ نقول مثلا لشيخ الإسلام شيخ الأزهر، هل يسمح له بأن يتحرك وأن يرى بنفسه بعد أن رأينا بأعيننا ما يصاب إخواننا من المسلمين هناك، بل ما يصاب إخواننا على مرأى ومسمع في الأقصى وفي فلسطين؟ هل سمح لرجل الإسلام الأول لشيخ الأزهر أن يتحرك وأن تكون وراءه أجهزة إعلام تنشر هذه المعاني وهذه المعالم؟ يا لله للمسلمين، ضعفت نفوسهم وضعف إسلامهم في داخلهم فتمكن منهم الأعداء. كنا في وقت من الأوقات أعزة، لا يستطيع أحد أن ينال منا منالا، والآن يعبثون بنا على مرأى ومسمع. أيها الإخوة الأحباب، الأمل في نفس الآيات، فأما الزبد فيذهب جفاء، مش هيبقى، والله لن يبقى هذا الزبد، لن يبقى أبدا، وإنما الذي سيبقى هذا الحق الذي نحمله يوم أن يوجد للحق أنصار وأعوان يرفعون أصواتهم وعصيرتهم. ألا بالدين نعرف طريقنا، وبالإسلام نعرف عزنا، وبشريعة محمد صلى الله عليه وسلم نخط طريقنا، ولا تقوى أي قوة على الوقوف في وجهنا. يوم ما يظهر الإسلام في نفوسنا الأرض كلها ستتحرك لنا. لماذا؟ لأن الأرض تحب الحق، الأرض تحب الخير، الأرض تحب الحلال، الأرض تحب النافع. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. واسمعوا القرآن الكريم، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أيها الإخوة الأحباب، ثقوا بالله عز وجل، إن نصر الله قادم، ولا تضيق ضائقة إلا ويحدث بعدها فرج. إن تحرك المتحركون وعاد المعادون وتآمر المتآمرون كي يقضوا على هذا الدين وعلى أتباعه، فإن نفسات قوية سيخرجها الله عز وجل في حينها لإنقاذ البشرية، لا أقول لإنقاذ المسلمين، وإنما أقول لإنقاذ الإنسانية ولإنقاذ البشرية. ويومها سيتفكر أولئك الذين كانوا يعادوننا، لماذا كنا نعادي هؤلاء؟ إنهم أنصار خير، أنصار حق، أنصار هدى، أنصار نفع، أنصار عظمة، لماذا كنا نعادي هؤلاء؟ لم يكن أتباع محمد أنصار تخريب أو تدمير أو اعتداء كما يحدث الآن لنا نحن المسلمين في شتى أنحاء الأرض. يتحرك البابا خوفا على نصارى السودان، ولا يتحرك لأن الذين يقتلون المسلمين ويعادون المسلمين وينتهكون أعراض المسلمين من النصارى. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نبرأ إليك مما صنع هؤلاء، ونعوذ بك من هؤلاء ومن حقدهم ومكرهم وضغينتهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الأحباب، اتقوا الله عز وجل وراقبوه، واتبعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واطيعوه، واحرصوا على أن تتجهوا إلى الله عز وجل في كل أقوالكم وأعمالكم، في سركم وعلانيتكم، في علاقاتكم وصلاتكم، لأننا لا سلاح لنا إلا الطاعة. اسمعوا، ثقوا جيدا، لا سلاح لنا كمسلمين إلا الطاعة. نحن ننتصر على أعدائنا بطاعتنا لله، وبمعصيتهم هم لله، ننتصر عليهم بطاعتنا. فأطيعوا الله واحرصوا على طاعته، واعملوا على اتباع أمره واتباع أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهانا الله ورسوله عنه. أقبلوا على الله في الدعاء، الدعاء مهم، الدعاء يرفع. اسمعوا القرآن الكريم جيدا، يقول الله سبحانه وتعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. المسلمون عندما يكونون على مستوى الإسلام يتحرك لهم كون الله عز وجل بنصره، وتحدثنا عن هذه المعاني عدة مرات في هذا المكان. عندما يكونون على مستوى الإسلام يتحرك الكون لهم لخدمتهم، وما بدر وما استغاثة الرسول صلى الله عليه وسلم أول غزوة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. أيها الإخوة الأحباب، نريد أن نتجه إلى الله سبحانه وتعالى في أخلاقنا، في أعمالنا، في تنظيم بيوتنا، في صلاتنا بإخواننا. دعوا الحقد، دعوا الكراهية، دعوا الحسد، دعوا الأنانية، دعوا الكذب، فإن الكذب مدمر للعلاقات، مفسد للجماعات. دعوا كل هذه الصفات المذمومة وأقبلوا على الله. جربوا إقبالكم على الله، جربوا الإقبال على الله، وقولوا: يا رب، إن إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك قد نال منهم الأعداء ما نالوا، وإخواننا المسلمين في الأقصى وفي فلسطين قد نال منهم الأعداء ما نالوا، وإخواننا المسلمين المستضعفين في الفلبين وفي أريتريا وفي الصومال قد نال منهم الاعداء ما نالوا، واخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل بقعة قد اوقع بهم الاعداء ما اوقعوا. يا رب نحن نتوجه اليك بالدعاء في هذا اللقاء ان ترفع عن هذه الامة ما هي فيه، وان تهديها سبلها. اللهم اهدها سبلها، اللهم اهدها سبلها، اللهم وفق العاملين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم من اراد بهذه الامة شرا فخذه يا ربنا اخذ عزيز مقتدر، ومن اراد بهذه الامة خيرا فوفقه الى كل خير يا رب العالمين. ايها الاخوة الاحباب، قرأنا ايضا في هذا اليوم خبرا لرئيس هذه البلدة، ولنتجه الى الله عز وجل بالدعاء له ولسائر مرضى المسلمين بان يشفيهم الله سبحانه وتعالى. اللهم اشفي رئيس هذه البلاد، وخذ بيده لما يصلح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم خذ بيده لما يصلح البلاد والعباد وما فيه الخير للمسلمين يا رب العالمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تشفي مرضه، وان تخرجه سالما غانما من هذه الفحوصات التي قرأنا عنها، ونسألك يا ارحم الراحمين ان تشفي مرضى المسلمين في كل مكان. جاءني ايضا احد اخوانكم وقال ان هناك اخ مسلم مدرس اصيب بمرض، وهذا المرض يقول انه ميؤوس منه، لكنه يطلب منكم الدعاء، واني ادعو له بالشفاء ويرحم الله عبدا. قال امينا. اللهم اشف اخانا، اللهم اشف اخانا، اللهم اشف اخانا، اللهم اشف مرضى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انقذ اخواننا المسلمين من اعدائهم في شتى انحاء الارض. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. اللهم عليك باعدائنا، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق العاملين لما تحبه وترضاه يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الاربعة الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.